Cara, não, cara. Bota a senha. أهلا وسهلا بكم وإخواننا التي لم تدخل صحبتهم للزهر وإنما صحبوه مدة يسيرة ولم يمارسوا حديثه وهم في إتقانه دون في الطبقة الأولى كالأوزاعي والليث وعبد الرحمن بن خالد بن مسافر والنعمان بن رشيد بن راشد ونحوهم وهؤلاء يخرج لهم مسلم لعن الزهري الطبقة الثالثة لا تقدم عندنا بالأمس الطبقة الأولى في الرواية عن الزهري. ما نما الطبقة الأولى اذكر لنا؟ مالك. مالك. معينة. معينة. عبيد الله بن عمر. عبيد الله بن عمر. عبيد الله. نعم. معمر بن راشد. معمر بن راشد. يونس بن خالد الأيلي. يونس بن يزيد. ابن يزيد الأيلي. عقيل بن عقيل. عقيل. عقيل بن عقيل. ابن عقيل. شعيب. شعيب بن أبي حمزة. على خلاف في بعض هؤلاء بالنسبة أو تقديم بعضهم على بعض. نفهم من الطبقة الأولى وحفظ هؤلاء وجرات قدم عظيم منزلتهم أنهم يقدمون على الطبقة الثانية، بمعنى إذا خالف واحد من الطبقة الثانية رجلا من الطبقة الأولى فإننا نقدم الطبقة الأولى على الطبقة الثانية فنعل حديثا، وهذا يرث الحقيقة، هذا يرفع الحديث وهذا لا يرفع، وهذا يزيد وهذا لا يزيد. وقد يختلف أصحاب الطبقة الأولى بعضهم مع بعض، كمعمر حين أتى بزيادة عن الزهري لا صلاة لمن أقرأ فاتحة الكتاب فصاعدا، لا صلاة لمن يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا، هذه الرواية زادها معمر عن الزهري وهي في صحيح الإمام مسلم، ولم يذكرها مسلم رحمه الله تعالى في الأصول، وهذه الرواية شاذة. أصحاب الزهري لم يذكروا هذه الزيادة، ومعمر وإن كان حافظا وثقة ومن أكابر أصحاب الزهري إلا أنه أيضا يهم على الزهري ويتفرد بروايات وأحاديث وفي رفع أشياء يخالفها فيها أصحاب الزهري. من ذلك تفرد معمر عن الزهري في حديث الفارة إذا وقعت في السمن، والتفريق بين المائع والجامد، هذا من تفردات معمر. ومن ذاك الحديث الذي بين أيدينا، ومن ذاك حديث غيلان قد ذكرناه بالأمس أن معمر غلط فيه على الزهري فوصل حين ذهب إلى اليمن أرسله، والمرسل هو الأصح. ونستفيد أيضا من الطبقة الأولى أنه إذا لم يروا الحديث في الأصول فإننا نتثبت ونشدد في الطبقة الثانية حين يتفردون بأصل. لأن أين أصحاب الزهري عن هذا الحديث لو كان ثابتا؟ وكرر القول بأنه لا يلزم من ثقة الرجل وحفظه وضبطه وإمامته أن يكون له هذا القدر في كل الرجال، كالأوزاعي مثلا. الأوزاعي من العلم بمكان، ومن الإمامة بمكان، ومن الحفظ والقدر والضبط والمعرفة ما هو معلوم، وهو إمام أهل الشام بلا منازع. ولكنه في الزهري ليس بمنزلة من هو دونه في الجلالة والقدر كعقيل بن خالد بن عقيل وكمعمر بن راشد وكيونس بن يزيد الأيلي وكان شعيب ابن أبي حمزة. هؤلاء أكبر منه في الزهري، وإن كان هو أكبر منهم في آخرين، وإن كان هو في الجملة أكبر قدرات منهم. وهذا من الفوائد دراسة الطبقات، لأن من لا معرفة له بالطبقات ويرى اختلاف مثلا عقيل بن خالد ومعمر للزهري للأوزاعي عن الزهري، ينظر إمامة الزهري الأوزاعي وينظر سيرته وقدره وجلالته وحفظه وضبطه، اتفاق العلماء على أنه من أكابر الأئمة، ثم ينظر ترجمة عقيل ليس له من شهرته، ينظر ترجمة شعيب ليس له من شهرته الأوزاعي، فيقدم الأوزاعي لأنه ما يعرف الطبقات، إنما قدم بناء على الشهرة والعلم الواسع والإمامة. وهذا من الغلط الواضح، إذا اختلف الأوزاعي مع معمر وعقيل نقدم معمرا وعقيلا على الأوزاعي لأنهما أضبط منه في حديث الأوزاعي في حديث الزهري. هذا من فوائد قراءة الطبقات، إذ نعرف من نقدم ومن لا نقدم. كذلك الطبقة الأولى، من المهم بمكان أن نعرف مراتبهم ودرجاتهم بحيث الجملة مالك وابن عيينة مقدمان على غيرهما في الزهري، وعبيد الله ويونس ويزيد وعقيل ومعمر متقاربون، وفي ذلك خلاف أيضا، ففي من قدم معمرا على غيره في الزهري. فمعرفة تفاوت هؤلاء من الأهمية بمكان حين الاختلاف. وفيما مضى شرحنا مسألة زيادة الثقة، وقلنا يبنى في ذلك على القرائن، إذا اختلف الثقات بعضهم مع بعض وكانوا من القرب والضبط والعلم بالزهري بمكان، نبني في ذلك على القرائن، إذا دلت قرينة على ترجيح قوي على قول عملنا هذه القرينة. وإذا لم تكن هناك قرائن على ترجيح قول على قول، نعمل قرينة قوة الحافظ وضبط الحافظ ومكاتب الحافظ من الزهري. فإذا اختلف الزهري وابن عيينة، اختلف الأوزاعي وابن عيينة في الزهري، نقدم ابن عيينة. إذا اختلف مالك وابن عيينة في الزهري، من نقدم؟ مالك. لكن قد يكون الصواب في حالة مع ابن عيينة في الزهري، وإن كان مالك في الحقيقة أقوى من ابن عيينة في الزهري كما نص عليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وكذلك نقدم الطبقة الثانية، وهي طبقة الأوزاعي والزبيدي، على الطبقة الثالثة وغيرها، لكن قل ما يتفرق أصحاب الطبقة الثالثة بأصل من الأصول لا يكون معلولة إذا لم يروه الطبقة الأولى والطبقة الثانية. وفي ناس يضعفون في الزهري كما سأتي بيانا، مثل سفيان بن حسين. سفيان بن حسين هذا صدوق، إلا في الزهري ضعيف. سفيان بن حسين صدوق، إلا في الزهري فضعيف. مثل هذا يتفرد بشيء عن الزهري لا نقبله، نرد حديثه، من ذلك حديث المحلل في الفرس والسباق هو من رواية سفيان بن حسين عن الزهري، هذا حديث لا نقبله لأن سفيان بن حسين في الزهري سيء الحكم. نعم. وهؤلاء يخرج لهم الطبق الثالثة لازم الزهري وصحبوه وروى عنه ولكن تكلم ولكن تكلم في حفظهم فسفيان بن حسين ومحمد بن إسحاق وصالح بن أبي خالد الأخضر وزمعة بن صالح ونحوهم. وهؤلاء يخرج لهم أبو داود والترمذي والنسائي وقد يخرج لهم مسلم لهم لبعضهم متابعة. نعم، لكن إذا روى عن الزهري ينبغى التثبت من روايتهم، وإن كان ابن إسحاق أحسن حالا الزهري من سفيان بن حسين بن صالح وأمثال هذه الطبقة، ومع هذا لمحمد بن إسحاق تفردات عن الزهري وخالف في ذلك غيره. من ذاك ما في البخاري معمر عن الزهري في حديث صلح الحديبية، روى هذا الحديث الإمام أحمد من طريق ابن إسحاق عن الزهري وزاد وعلى وضع الحرب 10 سنين، وذكر بعض الشروط. هذه الرواية معلولة، رواية وضع الحرب 10 سنين معلولة، لأن من رواية ابن إسحاق عن الزهري خرج ذلك الإمام أحمد في مسنده، بينما معمر في البخاري روى الحديث عن الزهري ولم يذكر وضع الحرب 10 سنين، ومعمر في الزهري وفي غير الزهري أوثق من ابن إسحاق، فنقدم رواية معمر على رواية ابن إسحاق ونعلم رواية ابن إسحاق ونقول عنها شاذة، ورواية فيها 10 سنين وبعض الشروط مذكورة في رواية ابن إسحاق لا نقبلها لمخالفة لرواية معمر، لأن الثقة يقدم على غيره. نعم. الطبقة الرابعة قوم روى عن الزهري من غير الملازمة ولا طول صحبة، ومع ذلك تكلم فيهم مثل إسحاق ابن يحيى الكلبي ومعاوية ابن يحيى الصدفي وإسحاق بن أبي بروة وإبراهيم ابن يزيد المكي والمثنى بن الصباح ونحوهم. وهؤلاء قد خرج التلمذي لبعضهم، ولكن هؤلاء ضعفاء لأنفسهم، بمعنى يروون عن الزهري وعن غير الزهري فيهم كلام، ولكن تكون روايتهم عن الزهري أشد ضعفا لسببين. الأمر الأول ما قيل فيه من الضعف. الأمر الثاني أين أصحاب الزهري عن هذه الروايات حتى يتفرد ويرويها أمثال المثنى بن الصباع الذي هو ضعيف في نفسه. ومثلا الصباح يروي عن عمرو شعيب وعن غيره وهو ضعيف. إذا كان عن الزهري وعن مكثر وخالف الثقات كان أعظم ضعفا، ولذلك مما يستدل به على ضعف الراوي تفرد عن أقرانه بأشياء لا يرويها الأقران الحفاظ، هذا مما يستدل به على ضعف الراوي. فلو كانت هذه الرواية ثابتة وصحيحة لرواها الحفاظ، فلماذا يتفرد بها المثنى وأمثاله؟ فكانت هذه دلالة على ضعف المثنى وأن يتفرد بأشياء عن الزهري لا يذكرها أصحابه الحفاظ الثقات. نعم. وهؤلاء قد يخرج الترمذي لبعضهم. الطبقة الخامسة قوم من المتروكين ومجهولين كالحكم الأيلي وعبد القدوس بن حبيب ومحمد بن سعيد المقصلوب وبحر السقاء ونحوهم. هؤلاء اللي ذكر متروكون، وليس لم تدل رواية عن الزهري، وإنما أشار إليهم الحافظ يبين ضعفه وترك الأئمة لهم، وإنما يوجد من رواياتهم وهي قليلة فهي متروكة، والمعول على النظر في الطبقة الأولى والطبقة الثانية والطبقة الثالثة. الطبقة الأولى هي الذروة في أصحاب الزهري، الطبقة الثانية ثقاء الحفاظ كالأوزاعي والزبيدي وتلا أولئي، لكنهم دون الطبقة الأولى. الطبقة الثالثة فيهم صدق لكن تكلم في بعضهم عن الزهري، كسفيان بن حسين، صالح بن أبي الأخضر، محمد بن إسحاق وأمثال هؤلاء. فلا بد من معرفة الطبقات لنعرف كيف نتعامل. ابن إسحاق في الحقيقة أنه ليس بمقل عن الزهري، فدراسة مرويات من الأهمية بمكان حتى تنظر هل تفرد عن أصحاب الطبقة الأولى أم لم يتفرد، لأن متى ما تفرد ابن إسحاق عن أصحاب الطبقة الأولى كان للتفرد حكما، وأما إذا خالف أحد من أصحاب الطبقة الأولى كان لحديث حكم واحد وهو الرد، وأما التفرد فلا حكما، قد نقبله وقد لا نقبله ولو لم يخالف أحدا، لأن ابن إسحاق يتفرد بأصل من الأصول، فقد تكلم فيها الإمام أحمد في حديث الأحكام بخلاف حديث في السيرة حين روى محمد بن إسحاق عن الزهري عن أنس بن مالك خطبة أبي بكر بعد بيعة السقيفة. ابن إسحاق لم يخالف أحدا في هذه الخطبة، وقال أبو بكر في هذه الخطبة: أيها الناس، إني قد وليت عليكم ولدت بخيركم، فإن استقمت فأعينوني وإن اعوججت فقوموني، الصدق أمانة والكذب خيانة، والقوي فيكم عندي ضعيف حتى أخذ الحق من إن شاء الله، والضعيف عندي فيكم عندي قوي حتى أرجع إلى الحق إن شاء الله تعالى، أطيعوني إذا أطعت الله، إذا عصيت الله فلا طاعة لي عليكم. هذا رجال ثقات، ومحمد بن إسحاق في هذا الموضع لن يخالف أحدا ولكنه تفرد، فهذا التفرد في مثل هذا لا يضر، وخاصة أن هذا في السيرة، وابن إسحاق في السيرة أقوى منه في الحديث والأحكام. لكن لا نمتنع أن نقول عن هذا الإسناد بأنه صحيح، وأن ابن إسحاق ضبط عن الزهري. نعم. ولم يخرج لهم الترمذي ولا أبو داود ولا النسائي، ويخرج ابن ماجة في بعضهم، ومن هنا نزلت درجة كتابه من بقية الكتب، ولم يعدوا من الكتب المعتبرة سوى طائفة من المتأخرين. أخر أصحاب نافع، أخر أصحاب نافع. صحيح الجثمي ما ذكر نافع. طبقة ثانية. إيه ما قد واحد على. إلا فيه حتى لو زاعي في كلام. نشرت الإشارة مستعجلة هؤلاء محل نزاع، حتى الطبقة الأولى في بعض العلماء من ينازع في إيجاد في الطبقة الأولى في بعض حديثه، ولكن أيضا حتى هنا أيضا ماذا ذكر عدي بن جريج في خلاف عن ابن جريج. ابن جريج على الزهري في الكتاب فهو محل تردد، هل يقبل ما يقبل محل تردد في ابن جريج على الزهري، لكن هنا عم لا يعد الطبقة الأولى، لا يعد الطبقة الأولى، يعني حتى ما قيل لا يعد الطبقة الأولى، يعني ممكن نعد ابن إسحاق ابن جريج في الطبقة الثالثة، الطبقة الثالثة. أما الزبيدي نعم لمن عد من الحفاظ لأحاديث، لكن هذا ما يعتمد على مجرد الحفظ كما شرط لي فيما مضى، إنما يعتمد على الملازم وعلى الكثرة. الزبيدي لم يكن له من الملازم والكثرة مثل ما للطبقة الأولى، على توسل في جعل في الطبقة الثانية، ولا قد يكون له من الملازم الكثرة ما يؤخر حتى عن الطبقة الثانية لوجود كلام فيه كابن إسحاق، كابن إسحاق جعل ابن إسحاق في الطبقة الثالثة. نعم. هو فرادات ابن ماجه. فرادات ابن ماجه إذا كنت تقصد يتفرد اللي أصل تفرد أنه على حليب أصل تفرد لا أنا على حليب تفرد، ولكن عادة لا يتفرد ابن ماجه عن غيره من أصحاب الكتب الستة إلا يكون له علة، ولكن فيها حديث تفرد به ابن ماجه وليست معلولة كحديث يدرس الإسلام حديث قوي عند ابن ماجه عند حليب، لكن عادة لا يتفرد بشيء لكن له علة، ليس لأن ابن ماجه يتفرد لكن لأنه لا يتفرد إلا بما هو معلوم.